لله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد. فمرحبا بإخواني وأخواتي الذين رضوا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. وهذا هو اللقاء الثاني، حيث أننا في المنصرم أمس أخذنا إجمالا لفقه الصيام وشيئا من فقه الزكوات، وسنأخذ شيئا سنأخذ بشيء من التفصيل أحكام الصيام، وذلك من كتاب تمام المنة في وفقه الكتاب وصحيح السنة لفضيلة الشيخ عادل بن يوسف العزازي حفظه الله ونفع به. فلنبدأ مستعينين بالله عز وجل. تفضل يا أستاذ. عنده لا ربي. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ونج المستضعفين في غزة وفلسطين. أحكام الصيام. معنى الصوم، الصوم لغة الإمساك. قال تعالى حكاية عن مريم: إني نظرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. الآية. والصوم شرعا هو التعبد لله، هو التعبد لله سبحانه وتعالى بالإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس. يعني بارك الله فيك، لغة كما سمعتم الإمساك، أي نعم، وهذا مأخوذ من قول الله عز وجل: إني نظرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا، مريم عليها السلام. وأما اصطلاحا يعني شرعا، الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس بنية التعبد لله عز وجل. نعم، يبقى هذا تعريف الصيام لغة واصطلاحا. فضيلة الصوم. فضيلة الصوم، في فضيلة لرمضان وفي فضيلة لإيه؟ للصوم. الصوم ده فيه فرض وفيه نافلة، فهو له فضيلة إن كان فرضا أو نافلة، إن كان فرضا أو نافلة. أي نعم، وله أحكام وله حكم، له أحكام وله إيه؟ حكم. فمثلا صوم رمضان مثلا فريضة، صوم القضاء فريضة، صوم الكفارات فريضة، صوم النذر فريضة. أما صوم يوم إفطار يوم، صوم الاثنين والخميس، تسعة من ذي الحجة، ستة من شوال، الإكثار من الصيام في المحرم في شعبان، كل هذا من صوم الإيه؟ النوافل. فدي من حيث الإحكام. من حيث الحكمة، له حكم متعددة، من جملتها أن يشعر الإنسان بالفقير حينما يجوع، أن يشعر الإنسان بإخواننا في غزة الذين لا يجدون الماء العذب الفرات فيشعر به حينما يعطش، إلى غير يشعر حينما يبرد، إلى غير ذلك من هذه الحكم. يعني الاستشعار بإخواننا المسلمين الفقراء، واستشعار نعم الله تبارك وتعالى علينا التي قال الله تعالى فيها: وما بكم من نعمة فمن الله، وقال عز وجل فيها: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوا، اللهم ما أمسى بي من نعمة وبأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. وبتعرف انت ان في ناس بيصومهم عن الاكل والشرب والجماع، لكن مجتهد في الغيبة، في النميمة، في الكذب، في شهادة الزور، في رؤية الافلام، المسرحيات، المسلسلات، في لعب الطاولة، الضومن، الشطرنج، الكرشين، القدم، الباسكت، السلة، الطايرة، عاكف على الفيسبوك، على التويتر، على اليوتيوب، على الانستجرام، على الماسنجر. ما ثمرات صيامك؟ نحن نريد وانت صائم ان تعكف على القرآن، ان تعكف على التسبيح، على التحميد، على التكبير، على التهليل، على الحوقلة، على الصلاة على النبي، على بر الوالدين، على الإصلاح ذات البين، على إفشاء السلام، على إطعام الطعام، على صلة الأرحام، على الصلاة بالليل والناس نيام، على مجالس العلم، على الاستغفار. هذا الذي ينفع في غير الصيام ويكون في الصيام أكثر فضيلة. أين تفضل. فضل الصوم. فضل الصوم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، فالصيام جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إن امرؤ صائم، والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، وللصائم فرحتان يفرحهما، إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه. قلنا قبل ذلك أن هذا الحديث جمع بين حديثين قدسي ونبوي، قدسي ونبوي. فالحديث كل عمل ابن آدم له إلى الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، هذا قدسي. بعد كده والصوم جنة، هذا نبوي. دي الفائدة الأولى الحديثية. الفائدة الثانية الأصولية إن كل عمل ابن آدم كل من ألفاظ العموم والشمول. الفائدة الثالثة دي عند المناطقة، الجملة التي بدأت بكل تسمى قضية كلية موجبة، كل عمل ابن آدم له إلا الصيام. طيب ليه؟ لأن الصيام كما تدارسنا يحقق مقام الإحسان، ركنية الصيام تحقق مقام الإحسان. لأنني إذا صليت، صليت أمام الناس، الناس تصلي معايا. إذا حججت، حججت مع الناس، اعتمرت، اعتمرت مع الناس. لكن ممكن أنت تدخل الغرفة تأكل وتشرب ثم تخرج على الناس تقول أنا صائم، صحيح ولا لا؟ فمعناه أن هو فيه معنى الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه إيه؟ فإنه يراك. كل عمل من الناس له إلا الصوم. يبقى ربنا عز وجل أو سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك لو عملت كذا يبقى لك كذا، عملت كذا يبقى لك كذا، كذا من الأجر يعني. أيوة. لكن في أشياء ما ذكر أجرها وما ذكر ثوابها، وإنما الله بنفسه سيتولى ذلك. فربنا اسمه الكريم، فيعني مثلا أما يكون واحد وزير، هل عطاؤه يتساوى مع رئيس الوزراء؟ لا. هل عطاء رئيس الوزراء يتساوى مع عطاء الملك؟ لا. كل على قدره. فالله عز وجل الذي ليس كمثله شيء هو السميع البصير، والذي سمى نفسه الكريم، يعطي عطاء يليق كتب بجلاله عز وجل. فقال إلا الصوم، كل عمل من أجله إلا إيه؟ الصوم. إلا الصوم. وكذلك قال إنما يوفى الصابرون أجرهم إيه؟ بغير حساب. وطبعا الصابرون يعني صبر على المأمور، على المحظور، على المقدور. ربنا قال فمن عفا وأصلح فأجره إيه؟ يبقى في أشياء ربنا عز وجل تولى ثوابها دون أن يحدده، دون أن يحدده. من هذه الأشياء الصوم، الصبر، العفو على سبيل المثال يعني. فكل عمل من هذا النوع للصيام فإنه لي وأنا أجزي به. والصيام جنة قلنا يعني وقاية، وبينا قبل كده قلنا جنة يعني وقاية، قلنا جنة الدار التي أعدها الله للمتقين، وقلنا جنة لو الجن، قلنا أجنة يعني في بطون الأمهات. فالصوم جنة، ودلالة ذلك حديث ابن مسعود رضي الله عنه في الصحيحين، كل عمل ابن يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة، الباءة يعني القدرة على الجماع والنفقة، استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع عليه بالصوم فإنه له إيه؟ وجاء. فهو وقاية ووجاء. طيب بارك الله فيك. والصوم جنة، فإذا كان صوم يوم أحدكم فلا يرفث. يعني إيه فلا يرفث؟ واحد، لا يقول قولا فاحش. اثنين، لا يفعل مقدمات الجماع. ثلاثة، لا يتلبس بالجماع وهو صائم. ولا يصخب، أي لا يصيح على خلق الله. ولا يجهل، أي لا يتطاول على خلق الله. طب فإن تطاول أحد عليه فليقل إني صائم. دي الفرامل بقى، فليقل إني إيه؟ إني صائم. والذي نفس محمد بيدي، نفس محمد بيدي من؟ بيدي أحيو هذا القسم. الرسول كان يقول ومقلب القلوب، كان والذي نفسي بيدي فأحيو هذا القسم. ها؟ من باب لقد كان لكم في رسول الله أسوة إيه؟ حسنة. والذي نفسي محمد بيدي لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك يوم القيامة، أي أن الرائحة الكريهة التي تنبعث من المعدة بسبب خلوها من الطعام مرورا بالفم، هذه أطيب عند الله تعالى من ريح المسك يوم القيامة. وللصائم فرحتان يفرحهما، إذا أفطر إيه؟ أيوة، وجد أجر الصيام، وجد ثواب الصيام، فيفرح لمحو سيئاته، لتكثير حسناته، لعلو درجاته، لقربه من الله. ها؟ لحشره مع الصديقين والنبيين والشهداء والصالحين إلى غير ذلك. وإذا لقي ربه فرح إيه؟ بصوم. هذا إذا لقي ربه. أما الثانية إذا أفطر فرح بفطره، عند الواحد طول النهار صايم عند الفطر يكون مبسوط إنه هيشرب مية هيأكل هكذا، صحيح ولا لا؟ أيوة أيوة، هذا هو الحديث، وهذا يبين شيئا من فضل الصوم. أي نعم تفضل. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه عن النبي، هل فكرت أن تسمي ولدك سهل؟ سهل هذا عكسه إيه؟ صعب. زي سهل اسم جميل جدا، فالإنسان يجعل من اسم من صاحب الاسم له نصيبا، سهل في قراءته، سهل في حفظه، سهل في فهمه، سهل في بره بوالديه، في معاملته مع مشايخه وأساتذه مع جيرانه، تلاقي إيه رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا إيه وإذا اقتضى، فتجده سهلا في معاملاته وسلوكياته. سهل سهل ابن إيه؟ ابن سعد. فيسعد بسهولة المعاملة وحسن الخلق. سهل بن سعد رضي الله عنه. سهل بن سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. احنا التقينا ليزداد ايماننا، فكيف نسمع اسم النبي ولا نصلي عليه صلى الله عليه وسلم؟ نحافظ على ذلك ونكثر من الصلاة والسلام على النبي عليه الصلاة والسلام. ما اجتمعنا لنحشو ادمغتنا علما، العلم مطلوب ولكن المقصود زيادة الإيمان. أي نعم فضل. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة بابا يقال له الريان. أي نعم. يدخل منه الصائمون يوم القيامة. أيوة. لا يدخل منه أحد غيرهم. الجنة فيها ثمانية أبواب. ثمانية إيه؟ باب الصائمين اسمه إيه؟ الريان. فإذا كنت رجلا مكثرا من الصيام فتدخل الجنة من باب الريان. الله، طب في حد يدخل الجنة من كل أبوابها؟ سيدنا أبو بكر ومن كان على شاكلته. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أصبح منكم اليوم صائما؟ قال: أنا يا رسول الله. قال: من تبع منكم جنازة؟ قال: أنا يا رسول الله. قال: من عاد مريضا؟ قال: أنا يا رسول الله. من تصدق بصدقة؟ قال: أنا يا رسول الله. قال: ما اجتمعت في عبد من عباد الله إلا وإيه؟ إلا ودخل الجنة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. أي نعم. فأنت مثلا تكون صايم في شعبان أو في غير شعبان، تقوم رايح عايب مريض قريبك أو غير قريبك، تعرفه أو ما تعرفوه، تتبع جنازة تعرفه أو ما تعرفه. الناس تعودوا أن اتباع الجنازة لقريبه أو للي يعرفه. لا، أنا طالع الجنازة. ليه طالع الجنازة؟ أولا لأن حق المسلم على المسلم يتبع الجنازة. طب وليه؟ عشان أحظى بقراط، ولو صليت عليه أحظى بقراط تاني يبقى أرجع بقراطين. القراط كجبل أحد. وهكذا. فبارك الله فيك. هنا إيه الحديث؟ إيه يدخل منه الصائمون. أيوة، فحديث أبو بكر بارك الله فيك كما سمعت. فإذا أبو بكر يدخل من أبواب الجنة ومن كان على شاكلة إيه أبي بكر. فاحرص إن كنت صائما أن تعود مريضا، أن تتبع جنازة، أن تتصدق، على قدر استطاعتك. أي نعم تفضل. إن في الجنة بابا يقال له الريان، يقال يوم القيامة أين الصائمون، فإذا دخل آخرهم أغلق ذلك الباب. نعم تفضل. مرة واحدة من يعني مشى الجنازة وصام وتصدق وزار مريض في يوم مرة. أيوة. إذا اجتمعوا عليه في يوم واحد كان كذلك. كان كذلك. أيوة. لكن المسلم ليست هذه طبيعته. المسلم طبيعته أن يكون على الإيمان والاستقامة. إن الذين قالوا ربنا الله مرة واحدة، مرة واحدة ليست مرة واحدة، ثم استقاموا على هذا. إيش النتيجة والثمرة؟ تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. أين تفضل. يقال: أين الصائمون؟ فيقومون: لا يدخل منه أحد غيرهم، فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد. ما. في رواية عند ابن خزيمة: فإذا دخل آخرهم أغلقا، ومن دخل شرب، ومن شرب لم يظمأ أبدا. الله، ومن شرب لم يظمأ أبدا. نسأل الله الكريم من فضله. نعم تفضل. عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام: أي رب، منعته الطعام والشهوة فشفعني فيه. ويقول القرآن: منعته النوم بالليل فشفعني فيه. قال: فيشفعان. ما كما هو معلوم لديكم، الصيام إذا صام الإنسان سمعه، بصره، لسانه، بطنه، رجله، يديه، عما حرم الله مع المفطرات، لأن في واحد يصوم على المفطرات للطعام والشراب والجماع، ولكن ينظر إلى ما حرم الله، يسمع ما حرم الله، يمشي إلى ما حرم الله، فهذا لا يكون صياما. رب صائم لا يناله من صيامه إلا الجوع والإيه والعطش، ورب قائم لا يناله من قيامه إلا الإيه إلا السهر. فكيف يكون الإنسان مخلصا في أقواله في أعماله متبعا للنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم؟ والقرآن متى يكون شفيعا لك؟ أنا رجل بقرأ القرآن في الأربعين والثانوية والخميس والعتاء وعلى الطرب اللي هي القبور، يشفع ليه؟ لا. أنا رجل بعمل القرآن أحجبة وتمائم، يشفع ليه؟ لكن إذا أحللت حلاله وحرمت حرامه واعتبرت بقصصه وصدقت خبره واعتقدت عدل أحكامه وعلمته في النهار وقمت به بين يدي الله في الليل وعلمت أن القرآن آية مبشرة وآية منذرة وآية آمرة وآية ناهية، فلما أعرف أن القرآن آية مبشرة، مبشرة بالجنة، أسعى في طريق أهل الجنة، آية منذرة، منذرة من النار، أفر من طريق أهل النار، آية آمرة أأتمر بالأمر، آية ناهية أنتهي الأمر، آية قصص أعتبر بقصص السابقين، آية الأخبار أعتقد صدق الأخبار وعدل الأحكام، لأن القرآن آية مبشرة، آية منذرة، آية آمرة، آية ناهية، آية قصص، آية أخبار، آية فريضة، فريضة مواريث، أين الفرائض المواريث والفريضة؟ يعني أي فريضة بارك الله فيه، أي فريضة بارك الله فيه، هكذا يكون القرآن. فلما أقول لك مما يتكون القرآن تقول لي آية مبشرة وآية منذرة وآية آمرة وآية ناهية وآية فريضة وآية قصص وآية أخبار، أقول لك ما واجبك تجاه هذا الذي يتكون منه القرآن؟ تقول لي أما الآية المبشرة فإني أسعى لطريق أهل البشرى وهي الجنة فأعمل بعمل أهل الجنة، والآية المنذرة أفر من صفات أهل النار، طب والآية الآمرة أأتمر بها، الآية الناهية أنتهي عنها، الآية الفريضة أتعلمها وأتحاكم إليها وأعمل بها وأدعو الآخرين إليها، طيب والآية القصص، الآية القصص أقول أنها حقيقة وليست خيال وأعتبر بهذه القصص، أقول أنها إيه؟ حقيقة وليست خيال وأعتبر إيه؟ بهذا القصص. طيب الآية الأخبار أقول أنها فيها صدق الأخبار وعدل الأحكام، يبقى أسألك ما يتكون القرآن تقول لي كده، طب ما واجبك تجاه هذا تقول لي الكلام، هل فهمتها؟ أي نعم. يبقى الصيام والقرآن إيه؟ يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام: أي رب، منعته الطعام والشهوة بالنار فشفعني فيه. ويقول القرآن: أي رب، منعته النوم بالليل فشفعني فيه، فيشفعان. أي نعم تفضل. عن أبي سعيد الخدري. أبو سعيد الخدري هو سعد بن مالك بن سنان، صحابي جليل مكثر من الرواية رضوان الله تعالى عليه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله تعالى إلا باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفا. المقصود بسبيل الله الجهاد، والجهاد قسمان: جهاد دفع وجهاد طلب. وهذا جهاد دفع وجهاد طلب ضع عليها عنوان يا شيخاني. ضع لها سؤال. أنواع الجهاد. طب لما أقول هناك جهاد فرض عين وهناك جهاد فرض كفاية، ضع عليها سؤال يا شيخ عبد الباسط. لا يعني هو في جهاد فرض عين وفي فرض كفاية. انت عارف السؤال ايه؟ السؤال ضع سؤالا على هذه الاجابة. انا قلت الجهاد اما فرض عين واما فرض كفاية، انا بطلبك دلوقتي ضع سؤالا على هذه الاجابة. متى يكون الجهاد فرض عين ومتى يكون فرض كفاية؟ لا قل يا دكتور عمر. قلناها فرض طلب وكفاية. ما هي احكام الجهاد؟ لا طب اسمعني، بارك الله فيك، فرض عين وفرض كفاية، ما انواع الجهاد من حيث الحكم؟ ما هي انواع الجهاد من حيث ايه؟ الحكم. ما هي انواع الجهاد من حيث الايه؟ الحكم. فتقول انواع الجهاد من حيث الحكم، اما فرض عين واما فرض كفاية. طيب ما هي اقسام الجهاد او انواع الجهاد؟ تقول لي اما جهاد طلب واما جهاد ايه؟ دفع. واما جهاد طلب واما جهاد ايه؟ دفع. يبقى دي الفرق، لان انت لو عرفت تطرح سؤال على الاجابة يبقى انت فاهم، لو عرفت تجاوب على السؤال يبقى انت فاهم، لو ما عرفتش الاثنين يبقى بالصلاة على النبي ما فهمتش حاجة. يبقى بدنا نعيد عشان نفهم تاني. ها؟ حكم الجهاد ايه؟ لا قصديا دي سؤال اخر، يعني ما تقول لي مثلا ما حكم الجهاد في غزة؟ حتى ده سؤال على ارض واقع الوقتي. ايوه ما حكم الجهاد في فلسطين؟ اقول لك الوقتي حكم الجهاد في فلسطين فرض ايه؟ فرض عين على اهلها. طيب اهلها لم يستطيعوا دحر العدو، يبقى على البلد المجاورة ليها اللي هي الاردن، اللي هي مصر، اللي هي لبنان. وتتسع الرقعة شيئا فشيئا حتى لو اتسعت لجميع بلاد المسلمين لدحر العدو. والحقيقة ان اخواننا في غزة قادرين، قادرون على ان يدفعوا اليهود ليس من غزة بل من فلسطين كلها، بس تمدهم بالمال بالدعاء. واحد الدعاء، اثنين المال، ثلاثة السلاح، رابع بالرأي العالمي بس، ولا يريدون افرادا. تمدهم بالدعاء واحد، بالمال اثنين. حتى ازاي المال؟ يعني ايه اقصد في المال؟ مش فلوس، اقصد في المال دواء ووقود وغذاء وماء. اقصد بالمال دواء وغذاء ووقود وماء، يبقى دواء وغذاء وماء ووقود، دي مقصد بيه المال. لان انت دلوقتي في صحراء ومعاك كيلو ذهب، كده ليه قيمه؟ طب معاك زيت ميه لها قيمه؟ ده قطره ميه لها قيمه. خطر لو معاك لقيمه لها قيمه؟ لا قيمه. فهم يريدون الدواء والغذاء والماء والوقود، خطر. فاذا مددتهم بالدعاء والسلاح والمال في الصورة التي ذكرتها والرأي العالمي، هم عندهم قدرة كاملة على قلة عددهم ان يخرجوا اليهود من فلسطين كلها بتفرض الله عز وجل. فالشاهد ان ده فرض عين عليهم، فاذا لم يستطيعوا اخراج اليهود يبقى مصر تنضم اليهم، ما استطاعوش يبقى الاردن، ما استطاعوش يبقى لبنان، ما استطاعوش يبقى سوريا، وهكذا تتسع رقعة الجهاد حتى لو عمت بلاد الاسلام كلها ايضا. لكن متى يتحقق هذا؟ هذا يتحقق بقول الله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت وسلموا تسليما، وبقوله تعالى: انما المؤمنون اخوة، وبقوله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم اذ كنتم اعداء فالف بين قلوبكم فاصبحتم بنعمته ايه بس. هذا القرآن ما نزل عشان نفتتح به الحفلات، وإنما لنتحاكم إليه، ومن لم يحكم ما أنزل الله فلكم كافرون، والآية: الفاسقون الظالمون. إذا نحن في حاجة أن نتحاكم إلى القرآن الكريم. نعم تفضل. فضل صوم شهر رمضان. أيوة. فضل صوم شهر رمضان. يبقى هو اتكلم عن فضل الصوم عامة والوقت رمضان خاصة. يعني مثلا من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، هذا في الصحيحين من حيث ابو هريره، ايمانا بركنيته وفرضيته واحتسابا، اي طالبا الاجر والمثوبه فقط من الله. تفضل. ويزاد على ما تقدم بصيام رمضان خاصه بعض الفضائل نذكر منها. عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. هل تذكر اسم ابو هريره يا اخي؟ عبد الرحمن بن صخر. عبد الرحمن بن صخر روى عن النبي صلى الله عليه وسلم 5374 حديثا، فهو راوية الإسلام، راوية النبي رضي الله تعالى عنه. وهو من اليمن وأسلم على يد الطفيل بن عمرو الدوسي. تفضل يا أخي. وصاحب النبي عليه الصلاة والسلام 4 سنوات ثم مات النبي. لا لا سؤال إلا في الورقة، أما السؤال المباشر بعد انتهاء الدرس. تفضل. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ليلة القدر يا ابن يوسف في أي الأيام؟ أحسنت. في الأيام 10 الأخيرة من رمضان. طب على وجه التحديد أي ليالي يكون فيها ليلة القدر غالبا؟ تفضل. لا أي ليالي؟ أي ليالي؟ 27 صحيح. قال بذلك ابن عباس وقال بذلك أبي بن كعب رضي الله تعالى عنهما، قال بذلك أبي بن كعب وقال بذلك عبد الله بن عباس، فلا ننكرها. طيب على كل حال هذه لك. بسم الله. هو أولى أن يتحرك أخفون. طيب بارك الله فيك. إذن ليلة القدر في تلتمس في أوتار 10 الأواخر من رمضان، لأن عندنا حديث، الحديث الأول التمسوا ليلة القدر في 10 الأواخر من رمضان، الحديث الثاني التمسوا ليلة القدر في أوتار 10 الأواخر من رمضان، الحديث الثالث تحروا ليلة القدر في 7 الأواخر من رمضان. الحديث الموقوف موقوف يعني قال الصحابي أبي بن كعب بن عباس قال والله الذي لا إله غيره إن ليلة 27. أي نعم بارك الله فيك. وليلة القدر خير من إيه؟ أي من وفق للعبادة فيها فكأنما عبد الله 3 أيام و8 أشهر. نعم تفضل. ومن صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جميل. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار. وأبواب الجنة 8 وأبواب النار 7، عافانا الله من النار ورزقنا الله الجنة. وصفدت الشياطين. صفدت الشياطين أي سلسلة أي غلغلة. وفي رواية طبعا فيه جن اطلع فوق انزل تحت، في شياطين انزل تحت، فيه مارد انزل تحت، عفريت. يبقى جن شيطان مارد عفريت. الجن قل اوحي الي انه استمع نفر ايه من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به. طب الشياطين هل أنبئكم على من تنزلوا الشياطين؟ تنزلوا على كل أفاك أثيم. طب المارد وحفظا من كل شيطان مارد. طب العفريت قال عفريت من الجن أنا أتيك به قبل أن تقوم من مقامك. ها فإذا فيه جن وفيه شيطان وفيه مارد وفيه عفريت. أي نعم حفظنا الله منهم أجمعين. والجن فيه صالح وطالح، وأن منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا، أي جماعات شتى ومختلفة، منا السني ومنا الشيعي كما قال شيخ الإسلام. طب في جن كافر؟ وأن منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا، وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. أين؟ فإذا فيه جن وفيه شطان وفيه مارد وفيه عفريت، والجن فيه مسلم وفيه كافر وفيه جن صالح وطالح، يعني مسلم لكن مسلم مستقيم ومسلم فاسق. هل فهمنا شيئا؟ نعم. طيب. وفي رواية عند الترمذي: ويناد المناد يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر. الله. إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة غلقت أبواب النيران صفد الشياطين، هذا في الصحيحين في الصحيح. أما عند الترمذي بارك الله فيك: ونادى منادي يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر. أي نعم. ولله عتقاء من النار في كل ليلة، في كل ليلة. شوف العظمة، شوف المنة، شوف النعمة. ولله عتقاء في كل ليلة. اللهم اجعلنا منهم، اللهم اجعلنا منهم، اللهم اجعلنا منهم. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يبقى لم يكن في كل ليلة عتقاء من النار، ينتظر الشهر ولا لا؟ يشتاق إليه ولا لا؟ يشتاق إليه وينظر إليه. السلف كانوا قبل ست شهور اللهم بلغنا رمضان، ها؟ قبل اللهم بلغنا رمضان، أيوة لله عتقاء من النار. ده الواحد لما ضفره بيوجعه، صبعه بيوجعه، رجله بتوجعه، سنه بتوجعه، بيبكي كما يبكي النساء، غير متحملين احنا، ضعفاء. وخلق الانسان وايه؟ الواحد لو يتوضى وفتح السخن، المايه نزل سخنه، يقوم شادد ايده صاحبه يقول اح، حتى وما يرجعش يتوضى الا بعد نص دقيقه ولا بتاع، صحيح ولا لا؟ طيب هذه نار؟ مش نار، ده مايه سخنه، فكيف بنار الدنيا؟ طب فكيف بنار الآخرة التي تضاعف على نار الدنيا بتسعة وستين جزءا؟ ها؟ هكذا ينبغي أن نتذاكر، هكذا ينبغي أن نتدارس، هكذا ينبغي أن نفر منها ومن طريقها ومن صفات أهلها. نعم. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رقي المنبر فقال رقي أي صعد، أي يا أستاذ؟ صعد. أي نعم، أي صعد. والمنبر له كم درجة؟ ثلاث درجات. جميل. فقال آمين آمين آمين. طبعا زي انتم عارفين آمين حركتين، ومين من أربعة لستة، تبقى آمين. أين فقيل له يا رسول الله ما كنت تصنع هذا؟ فقال يعني ما كنت تفعل هذا قبل ذلك، فلماذا فعلت هذا؟ قال لي جبريل رغم أنف عبد أو بعد دخل رمضان فلم يغفر له، فقلت آمين. يعني سيدنا جبريل بيدعي وهو بيأمن سيدنا النبي عليه السلام أن ينبغي إذا دخل رمضان يغفر لك. هيغفر لك بسبب إيه يا أبو إسلام؟ هيغفر لك بسبب قراءتك للقرآن، صيامك، إطعامك للطعام، إفشائك للسلام، وجودك في مجلس العلم صاحي، خدت رمضان ده ازاي؟ زهدك في الدنيا، رغبتك في الاخره، هكذا يكون. ها؟ طب اللي يفوت عليه رمضان زي شوال، زي القعده، زي محرم، زي صفر، كلها واحد. خدت رمضان ازاي؟ هذا لا يغفر له. اتفضل. ثم قال: رغم انف عبد او بعد ادرك والديه او احدهما لم يدخل الجنه. اذا ادركت امك وابوك لابد ان يكون سببا لدخولك الجنه. بعلو صوتك على ابيك ومخالفتك لامر امك ببرهما والاحسان اليهما، اسمع، وتحمل ايذائهما. وايه؟ وتحمل ايذائهما. يعني انت ممكن مثلا ربنا يبتليك باب، الاب ده يقول لك ايه مثلا؟ روح وديني للدكتور، توديه للدكتور، وبعد ما توديه للدكتور يقول لك روح اصرف الوصفه دي اللي هي الروشته، يعني من جيبك، توديه للدكتور من جيبك، تصرف الروشته. وبعدين يقول لك ايه؟ انا عاوز تفاح، تجيب له تفاح. وبعدين تدخله الحمام وتغسل له وتلبسه وتعطره، وبعدين تحطه على السرير وتغطيه، يقول لك ما انت ابن كلب اصلا. خدت بعد كل ده، خدت ده ازاي؟ فانت ابتليت بهذا الاب، فايه بقى واجبك تجاهه؟ ان تتحمل اذاه، فتبتسم وتقول له ايه؟ جزاك الله خيرا يا ابي. يقول لك انت بارد. خدت ازاي؟ اي نعم. تقوم مقبل ايده، يشتمك تقبل راسه، والتاني تقبل ايده، فاين انا وانت من ذلك؟ ايوه. وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسان، اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما ايه؟ اوف. ولا تنهرهما وقل لهما قولا ايه؟ كريم. واخفض لهما جناح الذل من الرحمه وقل رب ارحمهما كما رباني ايه؟ صغير. في واحد ابوه بيجي له جلطه فيتغوط على نفسه، موجود؟ موجود. يتبول على نفسه، يقرف من ابوه، هذا يصلح؟ ما ينفعش. انت اللي هتحمى ابوك، وانت اللي هتنشفه، وانت اللي هتلبسه، وانت اللي هتعطره وتخليك كالعروس. بيتبول ويتغوط خليك كالعروس، لانك انت خادم مخدام خديم له. فاللي يروح لشغله ويسيب ابوه، واللي يروح لشغله ويسيب امه، خطا، واللي يقدم مراته على ابيه، حتى يقول لك ايه؟ ووصينا الانسان بوالديه احسانا. اسكت ايها الدجال الكذاب، اسكت ايها الدجال الكذاب، ايها الدجال. حتى هي القضيه قضيه كلام. يا ايها الذين امنوا لما تقولون ايه؟ ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله ان تقولوا ايه؟ ما لا تفعلون. اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسكم وانتم تتلون الكتاب افلا تعقلون. وبعدين بعد ما الاب يودي الولد طب وصيدله وهندسه وشرطه وحربيه، يتعب يوم ودي ضرب المسنين. يا ابن 60 في 80. فتقول ازاي؟ لان الاب ما رباش، والاب اصلا جاهل، تقول ده معاه دكتوراه اجهل من الجهل. فنفكر ان التربيه ان الواد يبقى دكتور او ضابط او مهندس او صيدلاني، لا، التربيه ان يربي الولد ان يكون عبدا لله، وان يربي البنت ان تكون امه لله. هل مانع ان يكون طبيبا واستاذ دكتور بروفيسور؟ هل مانع ان يكون وزيرا؟ لا، لا مانع ابدا. هذه المجتمع يتطلب الميكانيكي والحداد والنجار والبليط والنقاش والطبيب والصيدلاني والمهندس والكمبيوتر والحسابات، يتطلب جميع التكنولوجيات وغيرها. خدت من هذه المفروض الكفايات. لكن التربية مش هي دي، مش هي الليسانس، مش هي البكالوريوس، مش هي الماجستير، مش هي الدكتوراه، مش هي الدبلوم. التربية مش هو نجيب فلوس دولارات كتيرة يورات كتيرة ان هو ما يجيبش مشاكل. التربية ان يكون الولد عبدا لله، التربية ان تكون البنت امة لله. هذه هي التربية التي غابت عن عقول وقلوب اولياء الامور. التربية عند اولياء الامور فطار وغدا وعشاء ودرس الكيمياء والانجليزي والرياضيات والفرنساوي واللغة العربية والجغرافيا والتاريخ. هذه التربية عندهم لانه جاهل، الاب جاهل. خدتوا ازاي؟ بقول لك حتى ولو كان راح من شهادة الدكتوراه جاهل، فكيف بمن كان دونه؟ التربية الصحيحة ان يربي الولد ان يكون عبدا ايه لله، والبنت ان تكون امة ايه لله، ثم بعد ذلك يكون طبيبا صيدلانيا مهندسا ميكانيكيا نجارا فلاحا صيادا إيه؟ الى غير ذلك من هذه الاشياء. وبعدين كل واحد فينا وظيفته الاساسية ايه؟ الدعوة الى الله. قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة، على بصيرة انا ومن اتبعني، وسبحان الله من انا المشركين. طب الوظيفة الفرعية ميكانيكي نجار حداد نقاش طبيب مهندس صيدلاني مدرس محامي محاسب، دي الوظيفة الايه فرعية. اما الاساسية انت داعية الى الله، فلاح انت داعية الى الله، لا تقرأ ولا تكتب، انت داعية الى الله، كل على قدر استطاعته يدلي بدلوه. فالاباء والامهات الا من رحم رب وعصم، غاب عنهم ذلك. انت لو قلت لولي امر الان ابنك ده ما شاء الله فيه خير في نجابة، نريد ان تجلسه من المدرسة سنتين، خدتوا ازاي؟ ليه؟ نحفظه القرآن، خدتوا ازاي؟ ونحفظه خدتوا ازاي مثلا البخاري، خدتوا ازاي؟ انت مجنون؟ حد سنتين المدرسة والولد يطلع من تلتة اعدادي ما يقرا ولا يكتب؟ الكلام ده موجود ولا مش موجود؟ خليه يقرا ويكتب مثلا، ولكن كثير منهم لا يقرا ولا يكتب. ايوه، خد البكالوريوس بيطلع يشتغل توك توك بدون تنخيص يعني، صحيح ولا لا؟ بيطلع يشتغل واقف في اي محل ومعاه بكالوريوس او ليسانس، هيحفظ القران كتاب الله. طب افرض الاب رضا يروح لزوجته، زوجته ما ترضاش. والبيوتات معظمها النساء هن اللاتي يديرنها، النساء معظم البيوتات اللي بيديرها النسوان. حتى ازاي؟ خاصة بيوتات الكبار، الكبار من المقامات الاجتماعية، من المقامات الايه الاجتماعية. حتى ازاي؟ تلقاه يعني الارض تدب بين يديه في بره في الخارج، فاذا دخل البيت الله المستعان عليه التكلان، حتى الله المستعان عليه التكلان. فكونوا رجالا في بيوتكم وخارج بيوتكم، مش رجال يعني تبقى ديكتاتور، لا، تبقى يعني كيف تكون رحيما على زوجتك رحيما على اولادك. طب من الرحيم؟ الرحيم على زوجته هو من ياخذ بيده الى الجنه، الرحيم على اولاده هو اللي صح ابنه اللي عنده 9 سنين لصلاه الفجر في جماعه. دنيا برد والشتاء ومطر، هي دي الرحمه، هي هذه عين الرحمه، هذه عين الرحمه، أن توقظ الولد لصلاة الفجر في جماعة. عين الرحمة أن ألا تسمح لزوجتك أن تخرج الردهة اللي هي البلكونة يعني ووجهها مكشوف، هذه هي الرحمة. فهمين يا أخواني؟ هذه هي الرحمة. أي نعم. فمفهوم التربية مش غير متحقق عند كثير من الآباء إلا من رحم رب وعصم. نعم، فضل. جزاك الله علما ونورا سيدي. ثم قال: رغم انف عبد او بعد ذكرت عنده فلم يصلي عليك، ذكرت عنده فلم يصلي عليك فقلت امين. الترهيب يعني صلى الله عليه وسلم ان واحد يذكر عنده النبي صلى الله عليه وسلم فيقول صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم على رسول الله. فمعناها ان كثرة الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم تتسبب في دخولك الجنة. تتسبب في دخولك ايه؟ الجنة. واحد عنده اشكال مع زوجته يعمل ايه؟ يقعد يصلي على النبي. خطوه ازاي؟ واحد اشكال مع ابوه يقعد يصلي على النبي. اشكال مع امه، اشكال مع الاستاذ في الجامعة في المدرسة يقعد يصلي على النبي. واحد خصف يعني العملية ضاقت وياه يقعد يصلي على النبي. خطوه يصلي على النبي 1000 مرة 2000 3000 4000 يتوضى كده ويقعد كده مع الصلاة على النبي. يكفى همك ويغفر ذنبك. يكفى ايه؟ ويغفر ذنبك. بس اين من يصبر ان يصلي على النبي 2000 3000؟ سيدنا ابو هريره كان كل يوم يسوي 12000 تسبيح. كل يوم 12000 تسبيح ابو هريره. الى ولا واحد فينا عمل دي. يعني اكثر حاجه مثلا بنعملها مثلا في بعض الاحيان 1000، ليس دائما، في بعض الاحيان 1000 2000 في بعض الاحيان. لكن المعتاد ان 100 صباحا و100 مساء دي معتاده ان شاء الله. قد نسأل الله الصدق والدوام والقبول. اينا لكن سيدنا ابو هريره كان 12000 تسبيحه في كل يوم. ايه ابو هريره؟ قال بقدر ديتي. قال بقدر ايه؟ ديتي. اينا طبعا انت تقول ده انا وعدت عملت 12000 ده تاخد النهار كله واشتغل امتى؟ يا اخوانا اللي خلق الوقت مين؟ الله. واللي خلقك مين؟ الله. واللي تكفل بالرزق مين؟ الله. ربنا هيبارك لك في الوقت ويجعلهم في وقت اقل مما تتصور انت. انت اقرا جزء هياخد منك وقت كتير جدا، وبعدين جزئين ثلاث اجزاء اربع اجزاء. تعالى كده اليوم 20 في رمضان تلاقيك اجتهدت. خدت بالك ازاي؟ فتلقى الوقت القران بياخد معاك وقت اقل مما كان قبل ذلك. ما يكون في باب مغلق بقاله 6 شهور. المفصلات تصد ولا لا؟ تقوم تحط عليها زيت او جاز، تقوم تلين ولا ما تلينش؟ ايوه. انت لو قعدت مثلا مسافر 6 ساعات في الطياره ولا في السياره، تيجي تقف ركبك تبقى تعبان ولا لا؟ تبقى تعبانه. ايوه، لان بدها تتلين. ايوه. الراجل الكبير لما بيكبر ركبه بتتعب وبتاع، لان في عند الركب كده والمفصلات حاجه زي الزيت، زيت الهي كده يعني. خدت بالك من ده ازاي؟ بيقل هذا الزيت. ايوه. والعظم بياكل بعضه. العظم بياكل ايه؟ بعض. الانسان خلقته دقيقه جدا يا اخوان. ايوه. فبارك الله في عمرك. انت قاعد بعيد عن القران، فالمفصلات والكلام ده صدق. تيجي على القران بقى يبقى زيد زيد زيد زيد زيد، يبقى تمشي معاك الايه؟ العملي. فنحن في حاجه ان نكون على صله بالقران في رمضان وفي غير رمضان. نعم. الترهيب من افطار شيء من رمضان. الترهيب من افطار شيء من رمضان يعني بغير عذر، بغير ايه؟ بغير رخصه، بغير ايه؟ رخصة. ثبت عند ابن خزيمه وابن حبان، اي نعم، ان النبي صلى الله عليه وسلم راى في الرؤيا ايه؟ ان هو في جبل وعر، ففي 2 مسكنه من عضديه من هنا يصعد. قال لا استطيع. قال سنسهله عليك. فطلع فوجد في وسط الجبل ناس معلقين من عراقيبهم، العرقوب اللي هو فوق العقب تحت، واجداقهم مشدودة، الاجداق من هنا كده، اي نعم، ويسيلون دما. من هؤلاء؟ قال هؤلاء الذين افطروا قبل تحلة صومهم، يعني افطر بدون رخصة شرعية، معلق من عراقيبه، اجداقه مشدودة، الدم بيسيل ايه منه والعياذ بالله. يبقى افطر بدون رخصة. ايه؟ نسمع نص الحديث. عن ابي امامة الباهلي. يبقى روى ابن حبان وابن خزيمة من حديث ابي امامة. روى ابن حبان وابن خزيمة من حديث ابي امامة باسناد حسن. عن ابي امامة الباهلي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. سمعت من انواع التحديث، على انواع التحديث. بين انا نائم اتاني رجلان فأخذ بضبعي فأتيا بي. بضبعي ولا بضبعي؟ بضبعي. فأتيا بي جبلا وعرا فقال اصعد، فقلت إني لا أطيقه، فقال إنا سنسهله لك. فصعدت حتى إذا كنت في سواء الجبل إذا بأصوات شديدة، قلت ما هذه الأصوات؟ قالوا هذا عواء أهل النار، يعني يصرخون. عواء أهل النار يعني يصرخون. ثم انطلق بي فإذا أنا بقوم معلقين بعراقي بهم مشققة أشداقهم تسيل أشداقهم دما؟ قال قلت من هؤلاء؟ قال الذين يفطرون قبل تحلة صومهم. والإمام الذهبي رحمة الله عليه قال كنا نظن في من أفطر رمضان بغير رخصة أنه شر من الزاني ومن مدمن الخمر، وكنا نظن به الزندقة والانحلال، فكنا نظن به الزندقة والانحلال. أقسام الصوم: الصوم ينقسم إلى صوم واجب وصوم تطوع، والواجب ينقسم إلى ثلاثة أقسام. الأول واجب طبعا واجب نون عليه فرض أو حتم لازم وكلها معاني واحدة، والتطوع اللي هو المستحب المندوب النافلة وكلها معاني واحدة. هل فهمنا؟ والواجب ينقسم إلى ثلاثة أقسام: الأول واجب للزمان وهو صوم رمضان، يعني شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر إيه؟ أيوة. هل ممكن أصوم رمضان في شعبان؟ في شوال؟ أجله يعني؟ لا ما ينفعش. الإنسان لا يكون متبعا إلا بستة إيه؟ أوصاف، اللي هو السبب والجنس والزمان والمكان والقدر والكيفية، فالزمان من ضمنهم يعني. يعني الحج يا عبد الرزاق متى يبدأ الحج؟ في أي يوم؟ من أي شهر؟ في اليوم الثامن من ذي الحجة. هل تعرف الإجابة يا أستاذ؟ متى يبدأ الحج؟ في اليوم أحسن، في اليوم الثامن من ذي الحجة، أي نعم، وينتهي باليوم الثالث عشر، أي نعم. ده زمان الحج. هل ممكن أخلي الحج في محرم؟ لا، يبقى مرتبط بزمان، والحج مرتبط بمكان. هو احنا بنقف على جبل ايه؟ عرفة. طب في جبل في القاهرة اسمه مقطم، ممكن نقف عليه؟ لا. يبقى الحج مرتبط بايه؟ زمان وايه؟ ومكان. بزمان ومكان. تفضل. كما ان رمضان زمان لا بد، مش اقول مثلا انا عندي فرن كنافة او قطايف فابقى مشغول في رمضان وانا واقف قدام النار فهصوم ان شاء الله في شعبان، او مثلا هيبقى عندي فرشة ملابس اطفال عشان في رمضان عشان خاطر العيد وبتاع هبقى مشغول عاوز افطر عشان اتقوى وهصوم ان شاء الله رمضان في شوال، يصير ولا ما يصير؟ ما يصير. ما يصير، ما لا يجوز هذا، ان في عبادة مرتبطة بزمان وعبادة مرتبطة بمكان. فهمنا كيف؟ ايوه. والثاني واجب لعلة وهو صوم الكفارات والقضاء. بينا ان صوم الكفارات كمن حنث في يمينه وعجز ان يطعم يصوم ثلاثة ايام، وكمن قال لزوجتي انت علي حرام كظهر امي يصوم شهرين متتابعين، واللي جامع زوجته في نهار رمضان كذلك بدون عذر شهرين متتابعين، واللي دهش واحد خطأ قتله شهرين متتابعين. فهذه بعض الكفارات. الثالث ما يوجبه الإنسان على نفسه وهو صوم النذر. أيوة صوم النذر، يعني لو نجحت السنة دي أصوم خمسة أيام، نجحت دي أصوم خمسة أيام، لو قمت من العملية الجراحية سالم أصوم ثلاثة أيام، قمت أصوم ثلاثة أيام. والنذر لا يستخرج إلا من البخيل، لأن الأصل إن الواحد ما يقولش ويعمل، لا يلزم نفسه بالنذر ويعمل شكرا لله. صوم رمضان حكمه ايوه هو بيانه كده، احنا من خلال دراستنا وفهمنا نقول ايه، ان صوم الفريضة اربعة اقسام: واحد رمضان، اثنين القضاء، ثلاثة الكفارات، اربعة النذر. هو ذكرهم بس بالتناثر يعني. صوم رمضان حكمه: صوم رمضان واجب بالكتاب والسنة والاجماع، يعني واجب بالكتاب بقول الله تعالى: يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. هل سمعت يا عماد؟ وقوله تعالى: شهر رمضان الذي انزل فيه القران هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. واما من السنه حديث ابن عمر في الصحيحين: بني الاسلام على خمس، منهم وصوم رمضان. واما الاجماع اجمعت الامه على ان صوم رمضان احد اركان الاسلام الخمسه، وأنه فريضة معلومة من الدين بالضرورة وأن منكره كافر ومرتد عياذا بالله. فيفهم مما ذكر أنه واجب بالكتاب والسنة وإجماع الأمة. نعم خلاص نشوف اللي بعده. أحوال فرض صوم رمضان، يعني المراتب التي مرت بها صيام إيه رمضان. فضل فرض صوم رمضان في شعبان من السنة الثانية من الهجرة قبل غزوة بدر، ولكنه في السنة الثانية من الهجرة بعد ليلتين خلت من شعبان بعد إيه غزوة بدر، بعد غزوة إيه قبل غزوة بدر، قبل غزوة بدر، قبل غزوة بدر. أي نعم تفضل. ولكنه مر بثلاث مراتب حتى انتهى إلى ما هو معهود اليوم. أيوة المرتبة الأولى إيجابه بوصف التفير، يعني إن شئت صمت وإن شئت أفطرت، ولكن إذا أفطرت وأنت قادر تطعم عن كل يوم مسكين، لقوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. أين؟ فعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال لما نزلت وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين الآية، كان من أراد أن يفطر أفطر وافتدى حتى نزلت الآية التي بعدها فنسختها. المرتبة الثانية تحتم الصوم، لكنه إن نام قبل أن يطعم حرم عليه الطعام والشراب ووجب عليه مواصلة، يعني لو صحى بعد ما لو صحى ما يأكلش ولا يشرب ولا إيه ولا يجامع. تقولي كيف يعني؟ أقول لك مثلا الفطار المغرب هو نام بعد العصر، صح العشاء ما ليش يأكل ولا يشرب ولا يجامع. أيوة ولكن هذا الكلام نسخ. ثم نسخ ذلك بقوله تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر الآية. المرتبة الثالثة وهي التي استقر عليها الشرع إلى يوم القيامة الإمساك من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس. عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم إذا كان الرجل صائما فحضر الإفطار فنام قبل أن يفطر. فحضر الإفطار، الأصل فحضر الرجل الإفطار، يبقى الفاعل تقديره هو فحضر الإفطار فنام قبل أن يفطر، لم يأكل ليلته ولا يومه حتى يمسي. وأن قيس بن صرمة الأنصاري كان صائما فلما حضر الإفطار أتى امرأته فقال لها أعندك طعام؟ قالت لا، ولكن أنطلق فأطلب لك، وكان يومه يعمل. أنا ما أريدك تسمع هكذا ولا تقرأ، هو جاي من الشغل دخل البيت قال لها عندك طعام، معناها ان البيت ما فيش طعام، قالت اخرج والتمس لك طعامه. ان انا وانت لو فتحنا الثلاجة ماذا فيها؟ خيرات، صحيح ولا لا؟ انت لما تيجي تفطر هل تفطر نوعا واحدا؟ لا، اي حد بيفطر فول وطعمية، في ناس يفطروا فول وطعمية وجبنة وبيض ومربى وعسل، صحيح ولا لا؟ ده لا يوجد في بيته شيء خالص. وبعد الشغل قالت التمس لك طعام، فانظروا الى ما نحن فيه من نعم، وما بكم من نعمة ايه فمن الله. اي نعم تفضل. وكان يوم يعني بيت النبي كان يمر به الهلال، والهلال ثلاثة اهلة لا يوقد فيه نوم، احنا لا يمر ساعة الا ونوقد النار، عايزين شاي قهوة سخن الاكل، يعني ما فيش ساعة تمر الا ايه الا ويوقد النار في البيت، صحيح ولا لا؟ تفضل. وكان يعمل وكان يومه يعمل فغلبته عيناه، فجاءته امرأته فلما رأته قالت خيبة لك، فلما انتصف النهار. لماذا قالت خيبة لك يا محمود؟ عشان لما يصحى ايه ما ليش حق ياكل ولا يشرب، اما احنا الحمد لله دلوقتي انت لو نمت بعد العصر وصحيت العشاء لك حق تاكل وتشرب وتجامع ان كنت متزوج، خاطر انت ازاي؟ اي نعم، فهذا من رحمة الله علينا. نعم تفضل. هو الغلطان هي ولا هو عيش؟ هي قاعدة طول النهار ما اعرفش تعمل، مش موجود حاجة في البيت اصلا، هتخرج بيه معاها فلوس، عاوزة فلوس، عاوزة ضرائب. لا ده معاها لا في ضرائب في البيت ولا في اكل في البيت. لو في حاجة اكل في البيت حتى الكلام ده لمراتك ومراتك، حتى ان انت في حاجة في البيت وتيجي تلاقيها مش عاملة حاجة حتى تزعل. حتى وطبعا الراجل الحليم يقول لي ايه خيرا، ابيك الم، ابيك مرض، حتى يعني الذي اخرك عن صنع الطعام انك يعني كان بك الم وكان بك شيء. حتى هكذا نسأل الله ان يصلحنا. تفضل. فلما انتصف النهار غشي عليه فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فنزلت هذه الآية: حل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم الآية، ففرحوا بها فرحا شديدا. ونزلت: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود. الخيط الأبيض هو بياض النهار، الخيط الأسود هو سواد الليل. أين على من يجب الصوم؟ على من يجب الصوم؟ على المسلم عكسه يا إخوان، البالغ عكسه إيه، العاقل عكسه إيه، المقيم عكسه إيه، الصحيح عكسه إيه. ويزاد على ذلك للمرأة أن تكون خالية من الحيض والنفاس. يبقى يجب الصوم على المسلم البالغ العاقل الصحيح والمقيم، ويزاد على ذلك للمرأة خالية من الحيض إيه والنفاس. هذا ما سنبدأ به دراستنا في اللقاء القادم، وهو غدا إن شاء الله تعالى نبدأ دراستنا بذلك لنسمع الأدلة على هذه الأشياء. هذا وصلى الله وسلم وبارك على البشير نذير محمد، وإلى الفتاوى إن شاء الله.